جلال حروفك المثلى يظل المشرق الأعلى، جلال حروفك المثلى يظل المشرق الأعلى، فتتلى مثمرا غضا كأنك قبل لم تتلى، فتتلى مثمرا غضا كأنك قبل لم تتلى. تروح العين مجدبة إليك وكم غدت كحلا، تروح العين مجدبة إليك وكم غدت كحلا، ويا أخضر الفؤاد هدى وتبقى الروح والمولى، ويا أخضر الفؤاد هدى وتبقى الروح والمولى والمولى. جلال حروفك المثلى يظل المشرق الأعلى، جلال حروفك المثلى يظل المشرق الأعلى، فتتلى مثمرا غضا كأنك قبل لم تتلى، فتتلى مثمرا غضا كأنك قبل لم تتلى. كتاب الله يا روضا من الأنوار لا يبلى، كتاب الله يا روضا من الأنوار لا يبلى، بيائك تمطر الأرواح من حلو ومن أحلى، بيائك تمطر الأرواح من حلو ومن أحلى ومن أحلى. يظل المشرق الأعلى، جلال حروفك المثلى يظل المشرق الأعلى، فتتلى مثمرا غضا كأنك قبل لم تتلى، فتتلى مثمرا غضا كأنك قبل لم تتلى. بساحك ألسن لهجت وكنت لعقدها الحلا، بساحك ألسن لهجت وكنت لعقدها الحلا، لها شغف يحركها فما ملت وما ملا، لها شغف يحركها فما ملت وما ملا وما ملا. جلال حروفك المثلى يظل المشرق الأعلى، جلال حروفك المثلى يظل المشرق الأعلى، فتتلى مثمرا غضا كأنك قبل لم تتلى، فتتلى مثمرا غضا كأنك قبل لم تتلى. وتورق أيها القرآن جنات لمن صلى، وتورق أيها القرآن جنات لمن صلى، فأنت ربيعنا الأزكى ونور طريقنا الأولى، فأنت ربيعنا الأزكى ونور طريقنا الأولى الأولى. جلال حروفك المثلى يظل المشرق الأعلى، جلال حروفك المثلى يظل المشرق الأعلى، فتتلى مثمرا غضا كأنك قبل لم تتلى، فتتلى مثمرا غضا كأنك قبل لم تتلى.